حصل الإسكار، وإن شربت قليلا فلا إسكار، فالقليل الذي ليس فيه إسكار حرام، لأنه قد يتوصل بالقليل إلى الكثير، قد لا يستطيع مع نفسه إذا ذاق الخمر شرب شرب حتى يسكر. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلط الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ إيش؟ قوله تعالى قلنا في هذه الآية التصريح بحله، لأنه لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم. لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليله حراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على من سكت. نعم. ايش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة بالتجارة فقط. نعم. شيخ فيه حد نفس الجولة أفتى بجواز تصنيع الخمر، تصنع الدولة، بس المسلم ما يشرب، يشرب الكعب. شوف يا فيصل، أطلب منك شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلبك. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابا يستفتيني. أنت مر هذا الرئيس السفير عشان أجاوب. نعم. ها قل. لا ليست يعني لا مصحف، هل هذا سفر هل يقع أو لا؟ لا يقع. دوارة أصلاً ما قلت ها؟ الدليل أنه لا يعلم ما يقول، فهو كالمجنون. خل عن أصبح هذا دليل. دليل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش بعد عنه؟ لو أنه يعني أحد يعني أعطى مخدرات فقتل إنسان، هل يقام عليه حد أو لا يقام عليه؟ نتكلم عن الحد من عند الله. أما هذا مو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو أن السكران أحرق دكان إنسان لا ضمينه، لأن هذا حق آدم، والكلام على حق الله. أفهمت؟ على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين قال لا طلاق على سكر، يعني ما هي بالمسألة أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين: أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا تجزئ عليه. ثانيا ان ايقاع طلاقه ليس عقوبه عليه وحده، بل وعلى امراته واولاده، كيف نعاقب من لا وزر منه؟ فالقول بان الاسكار حد ضعيف جدا. الصواب انه لا حد عليه، وانه لا طلاق عليه، لا قصدي ما هو الا حد عليه، انه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بأفعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الآدميين يجب الصفاء. ولكن هل يقتل فيما إذا قتل عمدا، أو نقول هذا لا عقل له فلا عمد له؟